موعدنا الآن مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد سيدي سليمان الظاهري بقرية ميطراضي مدينة بنها محافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الأمسية الدينية المباركة من هذه الرحاب الطاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا فملأها أمنا وسلاما وعدلا وحرية. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نقتدي بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نقتدي بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نسير على سنته وعلى نهجه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم مع أطيب الذكر وأحلى الكلم. نعيش في رحاب القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إن

وَقَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ فكيف كان عذابي والنذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي سليمان الظاهري بقرية ميتراضي مدينة بنها محافظة القليوبية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الآن نعيش في رحاب العلم مع كلمة العلم يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأذكركم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأبين لكم كما تعلمون أن مهمة الإنسان في هذه الدنيا التي خلق من أجلها هي طاعة الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن مهمتنا الأساسية التي خلقنا من أجلها والتي وجدنا في هذه الدنيا هي عبادة الله عز وجل، هي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة دون سواه، لأنه هو الإله الحق لا معبود بحق سواه. أما الرزق وأما الآجال فتكفل الله سبحانه وتعالى بها، هذه الحقيقة ينبغي ألا تغيب عنا، لكن للأسف نشغل كثيرا عن مهمتنا الأساسية. ما خلقنا من أجله هو الطاعة، هو العبادة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت رزقك فلا تتعب. خلقتك للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الأرزاق فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ويقول سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي ضمان الله عز وجل لأرزاقنا هو حق لا مراء فيه ولا شك فيه، مثل ما أنكم تنطقون. أنا الآن أتحدث إليكم وأنطق بكلمات، هل يشك أحدكم أنني لا أتكلم؟ لا شك في ذلك. فكذلك يصور الله عز وجل لنا ضمان الأرزاق والآجال لعباده فورب السماء والأرض. ولذلك ورد أنهم قالوا: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ الله عز وجل لم يصدقوه بقوله سبحانه، فأقسم لهم عز وجل فورب السماء والأرض. كان الأولى أن نصدق دون أن نلجئ الخالق الرازق سبحانه وتعالى أن يقسم لنا. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إن الذي شق فمي ضامن لي الرزق حتى يتوفاني. إذن أخي المسلم، الأرزاق بيد الله عز وجل، والآجال بيد الله عز وجل، والأعمار بيد الله عز وجل. لما نشغل أنفسنا فيما هو مضمون لنا؟ ولما نقصر فيما هو مطلوب منا؟ ولذلك يذكرنا الله سبحانه وتعالى عل هذه الذكرى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن هنا أبين أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، وحط الله عنه عشر خطيئات، وفي رواية: ورفعه عشر درجات. أي كرم هذا أخي المسلم؟ وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، نعرف كيف نسلم عليه، ولكن كيف نصلي عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تعلمون، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذه هي الصلاة الإبراهيمية التي نعلمها، وهي أفضل صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيها ولا مراء ولا رياء، فهي مقبولة على كل حال. حينما تقول اللهم صل على محمد فهي مقبولة عند الله عز وجل. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق ويتمنى أن يتوجه في صلاته إلى بيت الله الحرام، إلى أول بيت وضع للناس، أول بيت باختيار الله سبحانه وتعالى. كل بيوت الله عز وجل في الأرض هي بيوت لله باختيار البشر. نحن الآن نحدد هذا المكان نقيم فيه مسجدا، أما بيت الله الحرام فهو أول بيت لله عز وجل باختيار الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم تشتاق نفسه دون أن يتكلم، يقول سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى السماء ويتمنى أن يتوجه في صلاته إلى بيت الله الحرام، فأجاب الله عز وجل دعاءه وأعطاه مناه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما أرى إلا أن الله سبحانه وتعالى يسارع في هواك، أي ما تتمناه يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تتوحد قلوبنا في التوجه إلى بيت الله الحرام، أن تتوحد قلوبنا في التوجه إلى الكعبة المشرفة، عل الله سبحانه وتعالى يسعدنا في الدنيا، عل الله سبحانه وتعالى يغير حالنا إلى أحسن حال، عل الله عز وجل يوحد بين قلوبنا، عل الله سبحانه وتعالى ينصرنا على أعدائنا، عل الله عز وجل يأخذ بأيدينا إلى مرضاته وطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى كلمة العلم ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل، نقف بين يدي الله عز وجل تائبين مستغفرين منيبين سائلينه العفو والعافية. يا من يجيب العبد قبل سؤله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا جل الكتاب سجدت في جنح الدجى لك خاضعا متضرعا يا واهب الغفران. أتلو كتابك يا عظيم تبتلا فأرى شفاء الروح في القرآن. أنا يا إلهي جئت بابك تائبا وفررت من لهو ومن عصياني. أنا يا إلهي أنا يا إلهي جئت بابك يا وفررت باللهو ومن عصياني وعلى طريق النور جئتك خاضعا وهجرت حقا مسلك الشيطان. يا رب يا رب فارحم بفضلك يا كريم مذلتي وامنن علي بجنة بفضلك يا كريم مذلتي وامنن علي بجنة الرضوان وامر فؤادي طاعة وهداية وأن ارسلني من سنى القرآن. بالمدينة المنورة أسكنك الله قالوا محمد صلوات ربي وسلامه إلى الرحمن. أشرقت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هكذا استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد أبو سريع، وقد كانت خير ختام لهذه الأمسية الدينية المباركة التي نقلناها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي سليمان الظاهري بقرية ميتراضي مدينة بنها محافظة القليوبية.